انا ولد ملا وقف المهمات يدعس على رؤوس الرجال الرديه. انا ولد ملا وقف المهمات يدعس على رؤوس الرجال الرديه. ابوي شايع والعناوين صفحات ادخل على الصفحات واقرا البقيه. لا في سما الامجاد والعز رايات زود على الرايات وقفه جريه. يكسب نعم من وين من وين ما جات كلمه نعم عنده لها قابليه. كم من فقير جاه واعطاه خزنات وكم من خصوم به تحل القضية. وارد خصايل بوه في كل حزات به الكرم والنفس نفس الرضية. أنا شهد جدي هنا ما بعد مات يجعلني فدوة مواطي حذية. لا صار جنبي ما حسبت المهمة تجتزاها بالطيب والعنجهية. دايم ليا منه لاحقني خلافات ماضي كلها وانها علوم قوية. يقف معي لصار للحرب صلاة وقفت خوي يعتزي في خوية. أبوي تاجر رأس في كل الأوقات ملا مني جعله تجه المنية. كريم ساب لعله فعول شريفات يشهد له الفنجال والشاذلية. ويشهد على طيب رجال ومقامات من الشمال لين بطن الحاوية. إن كان ما طره في كل الأبيات أشوفها شرها وعب عليا. الله يقدرني على رضاه بالذات من بعد مرض الله ويا نبيا. كم من قصيدة قلتها بس هيهات إلا لجا طريق صفت سوية. أنضم على شانه بيوت طرية الله يطول عمر زبنا الوينية. وسلتها من نجد يم السروات تعانقه بالود صبح وعشية. واقبل سلام ابنك يا ستر العفيفات راع الفعول النادرة والوفية. واقبل سلام ابنك يا ستر العفيفات راع الفعول النادرة والوفية. واقبل سلام ابنك يا ستر العفيفات راع الفعول النادرة والوفية. واقبل سلام ابنك يا ستر العفيفات راع الفعول النادرة والوفية. واقبل سلام ابنك يا ستر العفيفات راع الفعول.